بسم الله الرحمن الرحيم. أنا زرت الإخوة في مكتب الدعوة والإرشاد تربية الجاليات في جنوب حائل، وسرني حقيقة نشاطاتهم. الإخوة يقومون بهذا الوقف الخيري، يقومون ببنائه، والآن في المراحل الأخيرة للإنفاق على مناشطهم المتعددة، سواء في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، أو في دعوة المسلمين للتمسك بالإسلام، أو بتعليم الجاهلين، أو غير ذلك من المناشط التي يقوم عليها المكتب. عملهم رسمي جزاهم الله خير، وهذا الوقت تقوم عليه لجان موثوقة ومجلس نظار موثوق. الحرص حقيقة على الوقوف معهم ولو بالشيء اليسير، تؤجر عليه بإذن الله تعالى، وما نقصت صدقة من مال بل تزيد. الله يتقبل منا ومنكم.